فقرات الندى. ماذا يقول النهر؟ ماذا يقول النهر؟ أقصوصة ينسجها من رقص ضوء القمر، ينسجها من غزل ناعم يداعب النخل به المنحدر، من نور مصباح يغذي الدجى حرارة ويستثير الشجر، من وقع مجداف خفيف الخطى يشق في الظلمة صدر النهر. ماذا يقول النهر؟ أغنية قديمة بنت ليال طوال، غنى أساها مرة عاشق والليل سكران بكأس الجمال، مثقلة بالدفء ما زال في ألحانها بعض حنين الجمال، وخشعة الهودج تحت الدجى ووقع أقدام الحداة الثقال. ماذا يقول النهر؟ تسبيحة من بابل النشوى بعطر البخور، وموكب الكهان في معبد دجلة يطوي سره والصخور، وذكريات الليل والشمس عن مدينة الشمس وراء العصور، وعن حمورابي وعن حبه وما طوى سفر الزمان الغدور. ماذا يقول النهر؟ لا تسألي، دعي غلاف السر كثا عميق، لو كشف الزنبق ألغازه لم يبق معنى لشذاه الرقيق. شعر الشاعرة العراقية نازك الملائكة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.